ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، وقلنا بأنها صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها حينما لا يتيسر للإنسان أن يصلي صلاة الجمعة فإنه يصلي ظهرا، فهي ليست بدلا عن الجمعة بل هي صلاة مستقلة. وذكرنا لها أربعة شروط لا بد من توفرها: الأول الوقت، وذكرنا متى يبدأ الوقت. ثانيا العدد، وذكرنا أقوال أهل العلم في العدد. ثالثا أن الاستقرار في قرية، لا في خيام ولا في البر ولا في بيوت شعر، وإنما يستقرون في البلد. الثالث أن يتقدم عليها خطبتين، وذكرنا من شروط الخطبتين أن تبدأ بحمد الله والصلاة على رسوله وقراءة آية والوصية بتقوى الله، وذكرنا من السنن أن يبكر الإنسان وأن يغتسل وأن لا يتخطى رقاب الناس، وأن إذا أمكن أن يغتسل من جنابه ولا يتخطى رقاب الناس إلا إلى فرجة، ولا يتكلم إذا دخل الخطيب، إلى آخر ما ذكرنا من آداب ينبغي الالتزام بها في صلاة الجمعة. بقي أن نعرف صلاة العيدين، أي عيد الفطر وعيد الإضحى، فهي من شعائر الإسلام الظاهرة، ليست فرض عين وإنما هي من فروض الكفاية، بل هي من شعائر الإسلام الظاهرة، ويقاتل أهل بلد تركوهما، يعني مع توفر الشروط. إذا كان مثلا 4-15 في البر لا يصلون صلاة العيد، وإنما إذا كانوا في بلد واستقروا ووجد العدد ولم يصلوا صلاة العيد فإن الإمام يقاتلهم لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. وفي الإسلام عيدين: عيد الفطر وعيد الإضحى. عيد الفطر بعد أن يتفضل المولى على عباده بإتمام شهر رمضان، وعيد الإضحى بعد أن يتم الحج ويبيت بمزدلفة ويأتوا يوم العيد إلى مكة وليطوفوا طواف الإفاضة. ففي الإسلام عيدين، ونذكر الآن شيئا من الأحكام المتعلقة بهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: باب أحكام صلاة العيد، يعني الأحكام المتعلقة بصلاة العيد. هناك سنن لها، هناك أحكام ترتبط بها، فلا بد أن يكون الإنسان على علم ودراية. نعم. وهو لغة العيد لغة معتاد، لأنه يعتاد، لأنه يتكرر، ليس معناه بأن الإنسان إذا صلى هذه السنة خلاص. مثلا نقول الحج بالعمر فهو مرة، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. لا نقول بأن أهل البلد إذا صلوا صلاة العيد لسنة انتهى، فسمي العيد لأنه يتكرر ويجمع على أعياد، والقياس أن يجمع على أعواد أعواد، وإنما جمع على أعياد لأجل أن لا يشتبه بالأعواد التي هي من الحطب. فهذا يقول هذا عود وهذا عود وهذا عود، نجمع على أعواد أعواد. فنقول هنا صلاة العيد يجمع العيد على أعياد، عيد الفطر وعيد الاضحى، وعيد الفطر من السنة الثانية، وعيد الاضحى من السنة الثانية، فنسميها اعياد، والقياس اعواد، وانما لاجل الا يلتبس الامر بالاعواد التي هي اعواد الخشب. نعم. وهو لغة معتادك. معتادك، قل مثلا العادة انك تمر عليك كل يوم، كيف ذلك؟ لانه يتكرر. العادة انك تجيب في الاسبوع مرة، العادة انك تزور فلان. اكثر يقول العادة نروح للحرم مثلا بعد المغرب، نروح للحرم يوم الجمعة، نروح نصلي التراويح في الحرم، على عادة. فسمي يعني عادة لانه يتكرر ويمر على طريقة التكرار. نعم. هو لغة معتادك أي تردد عليك مرة بعد أخرى، ليس مرة واحدة وإنما مرة بعد أخرى، مرة بعد أخرى وهكذا. نعم. اسم مصدر من عاد سمي به المعروف لأنه سمي به العيد لأنه يتكرر ويعود. نعم. سمي به المعروف لأنه يعود ويتكرر، أو لأنه يعود بالفرح والسرور، أو لأنه يعود بالفرح والسرور، لأن الناس يبتهجون حينما يكتمل الصيام ويمن الله عليهم بصيام رمضان، لأن الناس يبتهجون حينما يأتي يوم الحج الأكبر، فهذا يحصل فيه بهجة وسرور. والآن إذا مثلا زارك أحد أو كذا، إذا أردت أن تبين له قيمة ومنزلته تقول أعتبر هذه الزيارة عيد، لأنها أدخلت علي الفرح وأدخلت علي البهجة ومنحتني السرور. فالعيد هو ما يمنح البهجة والفرح والسرور. كذا يا أبو إبراهيم؟ نعم. جمع بالياء وأصله جمع بالياء قيل عيد نجمعها أعياد، والأصل بالواو أن يقال عيد أعواهد لأنه يعود، لكن جمعناه بالياء لأجل أن نفرق بين يومي العيد وبين الأعواد التي هي أعواد الحطب أو الخشب. نعم. جمع بالياء وأصله بالواو للفرق بينه وبين أعواد الخشب أو للزومها في الواحد. صلاة العيدين فرض كفاية. صلاة العيدين فرض كفاية. أنا أقول صلاة الفريضة فرض عين. وش معنى فرض عين يا محمد؟ يعني على كل إنسان. لكن صلاة العيد فرض كفاية. فرض كفاية. وش معنى فرض كفاية؟ أحسنت. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أتم الكل. وش مرة بينا احنا كنا يوم الاثنين ندرس علم الفرائض، وش نقول تعلموا هذا العلم؟ تعلموا هذا العلم فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا عتم الكل. وقلنا معنى هذا إذا كنا بحاجة مثلا في مكة إلى 30 شخص يدركون الفرائض ويعرفونها، يعرفون أن للزوجة النصف، وأن للزوجة الربع أو الثمن، وأن للزوجة النصف أو الربع، وأن للأم السدس أو الثلث أو ثلث الباقي، وأن للأب السدس أو الورث بالتعصيب أو السدس هو ما بقي. فإذا وجد من يكفي فإن الناس لا إثم عليهم. لكن لما نأتي مسألة فرضية يموت إنسان ويترك مال، نقول ماذا تقول يا فلان؟ قال لا هذه صعبة والله ما عندي خبر، هذه صعبة ما أدري، ما أدري ما استحقاق الزوجة، ولا أعرف استحقاق الابن، ولا أعرف استحقاق الجدة. معناه أهل البلد كلهم يأثمون لأنهم لم يتعلموا هذا العلم. فمعنى فروض الكفاية، إيش قلنا معناها أبو إبراهيم؟ فروض الكفاية إذا قام به، إذا قام به من يكفي سقط، وإلا أتم الكل. أحسن. وإلا أتم الكل. فهنا يقول حكم صلاة العيد فرض كفاية. إذا وجد من يقيم هذه الشعيرة في البلد ويحيي هذا الأمر ويقيم هذه الصلاة فإن الناس لا إثم عليه، وإلا فإنهم يأثمون جميعا. ولا يكفي، ولا يكفي أن نقول يأثمون، بل على الإمام أن يقاتلهم وأن يردعهم عن غيهم ليعودوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى صوابهم. إذا تركوا هذه الشعيرة فإن الإمام يقاتلهم. نعم. صلاة العيدين فرض كفاية، لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليهما حتى مات، وروي أن أول صلاة عيد النبي عليه الصلاة والسلام منذ شرعت في السنة الثانية من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها، لم يتركها إطلاقا إذا كان حاضرا، لكن إذا كان مسافر فلا، إذا كان في حجة الوداع مثلا أو كان مسافرا فلا، وإما إذا كان مقيما فإنه لم يدعها سنة من السنوات، وذلك اعتبارا من السنة الثانية من الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني سافر في السنة، يعني في السنة الأولى من الهجرة، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، إلى أن توفاه الله عز وجل، وهو يداوم على صلاة العيدين ما لم يكن مسافرا. طيب، لو أردت أسأل يا بني، أهم الأحداث في السنة الأولى، نبي نرجع للسيرة، أهم الأحداث في السنة الأولى من الهجرة بناء المسجد وحجرات أمهات المؤمنين. أهم حدث عمله النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى من الهجرة هو بناء المسجد وبناء حجرات أمهات المؤمنين. طيب، والسنة الثانية غزوة بدر الكبرى، والثالثة غزوة أحد، والرابعة بئر معونة، بئر معونة، والخامسة الخامسة الخندق، والسادسة الحديبية. وين الحديبية؟ عند الشميس، عند جوازاته. والسابعة عمرة القضاء، والثامنة والثامنة فتح مكة، والتاسعة والعاشرة أحسن. وروي أن أول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، إذا اتفق أهل بلد من أهل وجوبها، إذا اتفق أهل بلد، بلد من البلدان ولا ما خلاص، نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ونصلي الجمعة، لكن صلاة العيد لا معها ما يكفي. إذا اتفقوا وتواطؤوا وتمالؤوا فإن وهم من أهل وجوبها. أما لو كانوا في البر، لو كانوا ساكنين برا، يعني مثلا في الفلات، في غير بنيان، فهؤلاء لا تجب عليهم. لكن إذا اتفق أهل بلد من أهل وجوبها ووجد عندهم العدد المطلوب، لأن عدد الجمعة كعدد صلاة العيد، فإن الإمام أي ولي الأمر يقاتلهم، بمعنى يردعهم بما يراه مناسبا ليعودوا إلى الرشد ويرجعوا إلى الصواب. نعم. إذا اتفق أهل بلد من أهل وجوبها على تركها، أي إذا تركوها، قاتلهم الإمام، لأن الإمام يعني ولي الأمر، لأنها من الشعائر الظاهرة. نعم. لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين، وكره أن ينصرف من حضر مصلاها. يكره على أي إنسان أنه حضر المصلى ثم يرجع قبل ما يصلي. إذا ما ما ذهب أصلا هو قد يكون ظروف، قد يكون شيء منه ما ندري، لكن جاء إلى المصلى ثم خرج وما صلى، نقول إنه فعل منكرا ويكره، ويكره لمن حضرها أن ينصرف قبل صلاته، بل إذا حضر يبقى حتى يصلي. وكره أن ينصرف من حضر مصلاها ويتركها لتفويته أجرها بلا عذر. بلا عذر، لكن إذا كان له عذر، خرج لأجل أن يتوضأ، خرج لأمر هام لا يستطيع تأخيره، فهذا لا حرج عليه. لكنه بدون عذر نقول فعلت منكرا. نعم. فإن لم يتم العدد إلا به، فإن لم يتم، يعني على قولنا اشتراط العدد، على قولنا بأن اشتراط العدد، وقلنا العدد من العلماء من قال 40، والدليل على هذا أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه كان هو الذي يقود والده في آخر عمر كعب بن مالك، لأنه صار أعمى وعبد الرحمن يمسك يده، فيقول كلما جئت لوالدي لأخذه لصلاة الجمعة وسمع المؤذن ترحم على أسعد بن زرارة، يقول الله يغفر لأسعد بن زرارة، الله يرحم أسعد بن زرارة. قلت يا أبتي كلما جئت عندك وأخذت بيدك لصلاة الجمعة لذلك تترحم على أسعد بن زرارة، ولما؟ قال أول جمعة جمعها بنا أسعد بن زرارة. قلت كم كنتم؟ يعني كم عددكم؟ قال عددنا 40. فنأخذ من هذا أنه لا بد من العدد وهو 40، هذا قول. القول الثاني لبعض أهل العلم قالوا 12. من ما هو الدليل؟ الدليل الآية الكريمة، أخذه من الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. طيب لما سمعوا الطبول والعير جاءت فيها البضائع طلعوا من المسجد، كم اللي بقوا؟ ما خرجوا 12. وقالوا نأخذ من هذا العدد أنه لا بد من بقاء 12. بينما القول الراجح عند أهل العلم أننا لا نشترط عددا معينا 40 ولا 12، وإنما إذا كانوا في قرية مستقرين فيها البيع والشراء وما يصلح أمرهم وبنوا بيوتهم فإنهم يجمعون. نعم. يقول مثلا رجل جاء مصلى الجمعة وخرج قبل الصلاة، ما حكم هذا؟ نقول لا يخلو أمر من حالتين: إما أن يكون عمل هذا مكروه، وإما أن يكون عمل هذا حرام. طيب متى يكون مكروه يا محمد؟ هو أصلا لا يخرج إلا. متى يكون مكروه ومتى يكون حرام؟ لأن إذا خرج لعذر فهو معذور، يكون مكروه إذا كان لغير حاجة، ويكون حرام، لا، ويكون حرام إذا هو من العدد المطلوب، بحيث أنه هم ناويين يصلون الجمعة، لما خرج فلان زيد من الناس صار العدد أقل، قالوا ما نقدر نصلي جمعة، معناه أنه تسبب في عدم إقامة صلاة الجمعة بخروجه من المسجد، لأن نعد 1 2 3 4 5 6، اشترط مثلا 10 خلاص نصلي. طيب هذا قام وخرج 1 2 3 4 5 9، ما في 10، معناه انه خرج ما في جمعة، فتسبب في عدم إقامة صلاة الجمعة، فعند ذلك يكون خروجه حرام لأنه تسبب في عدم إقامة هذه الشعيرة ولو بقي لأقيمت. نعم. فإن لم يتم العدد إلا به حرم عليه، لأن الواجب لا يتم إلا به، ووقتها كوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح. يعني الوقت متى؟ نعرف أن صلاة الظهر من الزوال. طيب صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد شروق الشمس بعشر دقائق، ب12 دقيقة بعد، يعني مثل صلاة العيد اللي عندنا نصليها الآن، وهو وقت صلاة الجمعة. فوقت صلاة الجمعة كصلاة العيد، ووقت صلاة العيد كصلاة الجمعة، ووقتهما معا بعد طلوع الشمس وارتفاعها. لذلك سألنا سؤال، قلنا لو أن إنسانا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية لصلاة الجمعة، فما العمل؟ حتى الله. لو أن إنسانا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية لصلاة الجمعة، فما العمل؟ نقول يصليها ظهرا في شرطين. الآن لما رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية خلاص ما في جمعة، فما العمل؟ نقول يصليها ظهرا بشرطين. الشرط الأول أن ينويها ظهرا، أما إذا نواها الجمعة انتهى. الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل، لكن لو صليت الجمعة في وقتها الأول يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قطعا يكون وقت الظهر ما دخل ولا تصح صلاة الظهر. وإنما إذا دخل الإنسان مع الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الثانية، فما العمل؟ نقول يمكن أن يصليها ظهرا بعد توفر شرطين أساسيين. الأول أن يكون وقت الظهر قد دخل، أما إذا كان وقت الظهر ما دخل فلا يصح. ثانيا أن ينويها والنية محلها القلب، والنية من شروط يعني شرط من شروط الصلاة، لأن شروط الصلاة مر بنا 9: الإسلام والعقل والتمييز والنية ثم رفع الحدث، إزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة إلى آخره. ووقتها كوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده. هنا قضية وقد ذكرها المؤلف رحمه الله، وهذا ذكره لها قبل يعني 600 سنة تقريبا، قبل 600 سنة ذكرها، الآن غير موجودة، لكن من باب العلم الشيء جاءه. وإلا قبل 40 سنة أنا أدركتها، قبل 40 سنة أو يمكن قبل 50 سنة كنا نفعل ذلك. ماذا؟ ما كان هناك صلاة ولا كان هناك هاتف يعني وسيلة اتصال، وإنما وسيلة الاتصال لا سيما بالنسبة للقرى هي الدواب، هي إما البعير وإما الحمار أو يمشي الإنسان على قدميه، ولا في خطوط مسافلة. قد يركب الإنسان من المدينة يريد الذهاب إلى القرية، ينتصف الليل ويطلع النهار وهما وقت. فكنا في القرى لا نعلم بالعيد إلا قبيل الظهر يأتي الليل، أو قد يكون بدأت السيارات، لكن السيارة بدأت لكن خربت في الطريق وصاحبها جلس يصلحها ما صلحت، إما بنشرات وإلا كذا وإلا كذا من العوائل. فكنا لا نعلم بالعيد إلا الصبح. ما العمل؟ هل نصلي صلاة العيد بعد الصلاة؟ ما العمل؟ النصايم. إذن يعلم بأن اليوم عيد على الناس أن يفطروا، فيفطروا. طيب صلاة العيد نصليها بعد الظهر؟ لا، من الغد نصليها، من الغد في وقتها يعني من اليوم الثاني. الفطر يجب، الفطر لأنه لا يمكن أن نصوم وقد ثبت شرعا. فكان مثلا هنا قد يكون هناك برقيات أو وسيلة اتصال لكنها في المدن الكبيرة، أما القرى اللي تبعد عن المدينة مثلا 5 ساعات 6 ساعات أكثر أقل، فأولا ما في وسيلة، لو وجدت الوسيلة إذا كانت السيارة تخرب، إذا كانت دابة قد ينصرف الإنسان عن الطريق ويضيع، فمن العوائق كثيرة. لكن الآن الحمد لله تيسرت النعم وتوفرت، فنلاحظ هذا العام مثلا علمنا يعني بعد الافطار يمكن بعشر دقائق او ربع او ربع ساعه اعلنوا على جميع المناطق مناطق المملكه بانه ثبت شرعا. في الوقت السابق ما كان. فهنا يقول المؤلف هذه العباره: اذا لم يعلم بالعيد الا من الغد، فانه اذا لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال فانهم يصلون من الغد، لا يصلوا صلاه العيد بعد الظهر، وانما يفطروا لانه لا يصح لهم ان يقوموا يومئذ. وانا ادركت مرات من هذا النوع، يعني كنا في قريه ولا والوسائل غير موجوده، وياتينا من اراد ان يبلغنا ياتينا بعد الظهر ونفطر ونخرج من بكره للصلاه. وهذه يعني نعمه نحمد الله عليها، حيث توفرت الاسباب الان واستدامت النعم. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي خروج الوقت، صلوا العيد من الغد قضاء مطلقا. لا. لما روى أبو عمير ابن أنيس قال حدثني لما روى أبو عمير ابن أنس قال حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: غم علينا هلال شوال، يعني ما رأينا الهلال، في سحاب في خشب في غيم، ما رأينا الهلال، فأصبحنا صايمين. لما جاء من بكرة جاء ركب للمدينة قالوا: لا، إن المكان اللي إحنا فيه صحوا ورأينا الهلال. فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالفطر، وأمرهم بأن يخرجوا من الغد لصلاة العيد. نعم. فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم. أمر الناس أن يفطروا لأنه مدام ثبتت رؤية الهلال لا يصح أن يصوموا، لأنه يحرم صيام يوم العيد. نعم. فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، وأن يخرجوا لصلاة العيد من اليوم الثاني. نعم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه إسحاق بن راهوي والخطابي. ولأن العيد شرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق، يعني لو صلوا بعد الظهر، لو صلوا العصر، لو صلوا قبيل المغرب، لكن من الصباح. نعم. وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا، وأما من فاتته مع الإمام يصليها نشاشا في بيته في المسجد في أي مكان، يصليها على هيئتها وصفتها. نعم. وأما من فاتته مع الإمام فيصليها متى شاء، لأنها نافلة لا اجتماع فيها. وكذا لو مضى أيام ولم يعلموا بالعيد، ناس في مثلا في قرية وما يعرفون الحساب ولا يعرفون مثلا التقاويم ولا عندهم أجهزة ولا كذا، هذا في غير وقتنا الحاضر، لأن كل شيء لم معروف الله. لكن لو أنه مضى أيام وهم يعرفون العيد اختلفت عليهم الأشهر، ما العمل؟ فإنهم يصلونها. نعم. وكذا لو مضى أيام ولم يعلموا بالعيد أو لم يصلوا لفتنة ونحوها، يعني ما جاء يوم العيد لكن بينهم خصومات بينهم منازعات وما خرجوا خشية من الفتنة، وقلنا بالنسبة لصلاة الجمعة لا يجوز التعدد إلا عندما يكون المكان بعيد أو المكان لا يتسع، أو يخشى فتنة بين أهل البلد وأهل القرية إنهم إذا اجتمعوا صار بينهم مضاربة، فلا مانع من تعددها. نعم. أو لم يصلوا لفتنة ونحوها أو أخروها بلا عذر، وتسن صلاة عيد. صلاة العيد من السنة أن تكون في الصحراء خارج البلد إلا في مكة لوجود المزية، وهي القرب من البيت العتيق، القرب من الكعبة المشرفة. أما في بقية مساجد العالم وفي بقية بلاد المسلمين فمن السنة أن تكون في صحراء، لأن هذا إظهار لها وإشعار بقيمتها وأهميتها بالدخول والخروج وسلام بعضهم على بعض، بخلاف ما لو كانت داخل المساجد. نعم. وتسن صلاة عيد بصحراء قريبة عرفا. بصحراء قريبة. طيب لماذا قال قريبة؟ لأنه لو كان صحراء بعيدة يشق على الناس. لو قلنا مثلا عندنا هنا نبي نخرج إلى بغير مكة، مثلا نخرج مثلا عند شميسي، شميسي عندنا 22 كيلو في مشقة، اللي ما عنده سيارة ما يسافر. لكن صحراء قريبة يعني صحراء ملاصقة أو قريبة من البنيان. ونعرف أنه مر بنا في أحكام الجمع والقصر والإفطار في رمضان، وقلنا إذا فارق عامر قريته، يعني ابتعد عن البيوت وابتعد عن المحل اللي فيه الناس ووصل إلى الأرض الفضاء، فإنه يبدأ بفطره، يبدأ بالجمع، يبدأ بالقصر. وهنا نقول يسن أن تكون صلاة العيد في الصحراء، والصحراء ليست البعيدة وإنما القريبة من البنيان عرفا، أي التي لا يشق على الناس الذهاب إليها.